السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد الدكاترة المعارضين لبعض حكومات المنطقة، والذي لم يكتفي بالمعارضة السياسية حتى بدأ يضرب ويخبط خبط عشواء، وصل إلى معاوية رضي الله عنه، إلى الإمام أحمد رحمه الله. يعني حتى قبل مدة عرضوا علي من أطروحاته أنه يقول تكذيب الواقدي هذا جاء من أحمد، وأحمد تشدد. فقلت يعني الشافعي قال كتب الواقدي كلها كذب، وعبد الله المديني وعلي بن المديني كذبه، وأبو داود كذبه. فإذا بأحد أتباعه يقول أن مالك روى عن الواقدي، فقلت الواقدي يروي عن مالك بواسطة أصالة، أو يروي أو ذكر أنه روى عنه فهو تلميذه لا العكس. فلماذا تضعها في رأس أحمد؟ هو حقد على أحمد فقط لأن النجديين يتمذهبون بمذهبه؟ الإمام أحمد كذبه، وكذبه كثيرون، منه الشافعي الإمام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل اليوم خرج لنا بتقليعة جديدة، جاء برواية من كتاب للإمام أحمد كان فضائل الصحابة أو غيره، أنه أسماء بنت أبي بكر تقول خرجنا حجاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد ارتفعت المجامر بين الرجال والنساء، و يعني فذكرت أنها ولدت عبد الله بن الزبير من المتعة. هذه رواية يزيد بن أبي زياد. طبعا عبد الله بن الزبير من أبوه؟ الزبير بن العوام. من أمه؟ أسماء بنت أبي بكر. متى كان نكاحهما؟ نكاحهما كان في بدايات الهجرة، كان في بدايات الهجرة. فتذكرت غيرة الزبير، الحديث معروف، أعطاني أبي خادما فكأنما أعتقني. طيب، فعقد النكاح كان موجود. الناس ما تحجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كم حج؟ حج رسول الله هي حجة واحدة، حجة الوداع. الزبير وأسماء حجة واحدة، حجة مع رسول الله. طيب، هما متزوجان أصالة، فما معنى من المتع؟ هو هناك عقد أصلا. هو أن هذا الأفندي ما يفرق بين متعة الحج ومتعة النكاح. فالحج عندنا ثلاث أنساك: نسك اسمه القران، ونسك اسمه الإفراد، ونسك اسمه المتعة. هذا خطية مو دارس فقه. نسك المتعة ما معناه؟ نسك المتعة أن يذهب الإنسان في الأشهر الحرم إلى البيت الحرم فيعتمر ويبقى في الحرم، وبعد الاعتمار يحل، يرجع حلالا، يعني يحرم للعمرة، يقول لبيك اللهم عمرة، ثم يعتمر، ثم يحل ويبقى في البيت الحرام إلى اليوم الثامن، يوم التروية، السلام عليكم، إلى يوم الثامن يوم التروية، فيرجع حراما مرة أخرى، يحرم بالحج من مكانه، ويبدأ في أنساك الحج، يبدأ في أنساك الحج إلى متى يحل مرة أخرى؟ يوم العاشر، يوم النحر. طيب، الناس قديما في الجاهلية كانوا لا يرون العمرة قبل الحج، ولا يرون العمرة في الأشهر الحرم أصالة. والنبي صلى الله عليه وسلم تحريا لمخالفة أهل الجاهلية قال: من لم يكن معه الهدي فل يفسخ نسكه ويعتمر، ليعتمر ويحل. وكانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، والنبي صلى الله عليه وسلم خالفه وجعل العمرة في أشهر الحج. بعد ذلك الناس مثلا أبو بكر وعمر صار يعني، وهناك من رأى هذا من كأبي ذر، رأى أن هذه العمرة في أشهر الحج أو العمرة قبل الحج خاصة بهم هم الصحابة، ومنهم عمر رضي الله عنه كان ينهى الناس عنها وأحيانا يرخص بها، يرى أنه لا نجعل الناس يعتمرون مع الحج ثم يهجرون البيت بقية السنة. عبد الله بن الزبير وصله هذا الاختيار، فكان يقول بهذا، فيقول: لا يا جماعة الخير، الحج لوحده والعمرة لوحدها، الحج سفر والعمرة سفر، ما تعتمر وتحج في نفس السفر. فعبد الله بن عباس لما تناظر معه رضي الله عنه وأرضاه استشهد أسماء، قال طيب تعال. أسماء فعلت هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونأتي الروايات أسماء